وابنائي بلهب. يقول ما يقول في النبي صلى الله عليه وسلم مما يستحي الإنسان أن يذكره، لكن يفهم من الخطاب نفسه. فدعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: اللهم صلت عليه كلبا من كلابك. فخرج في رحلة إلى الشام، فلما خرج في رحلة مع الشام مع رفقة يودهم ويودونه، ومع ذلك لما أراد أن ينام تذكر هو دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وقال: إن محمدا لا يكذب وإنني أخاف الأسد. فالتفوا حوله، التفوا حوله أي أصحابه، وجعلوه في النوم أوسطهم حتى لا يؤذى وحتى تطمئن نفسه، ثم نام. ثم جاء الأسد وهو في الأصل دابة عجماء، ومع ذلك طاف بهم يشمهم فردا فردا ويتركهم حتى وصل إليه فأكله ومضى، ولم يأكل أحدا غيره حتى يبقى هؤلاء الباقون شهود على ما كان. فهذا النبي الخاتم رزقنا الله وإياكم محبته واتباعه، موالاته قربه، وينال بها المؤمن النصر من الله، ومعاداته عياذا بالله مذمة عظيمة ينال بها الإنسان العداء من الله. فالله عز وجل يقول في الحديث القدسي: من عادى لي وليا آذنته بالحرب، فكيف بمعادات أعظم أولياء الله نبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه.